يا Yeah.

ذلك عليه الامر وليس عليه. Thank you.

مؤمنا. أنفسكم وأهليكم

Yeah. الله مثلا للذين ده يا شيخ الله يكرمك يا بحر النبي يا بحر يا النبي اللي انت زرته يا شيخ النبي يا بحر يا الأرض الطهر ومنجني من القوم الظالمين اللهم صل على النبي يا رب حلاوة يا عم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في الصار إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني Allah'a emanet olun. كنا صامتين خاشعين الى دستور الارض والسماء الى خير ما انزل على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم الا وهو القران الكريم. تلاوى علينا فضيله الشيخ محمد احمد شبيب المقرئ بالاذاعه والتلفزيون تليفون 2 دندن ومكبرات الصوت الحديثه لصاحبها محمد العشري تليفون 53 دندن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.